الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أتم الصلاة والتسليم. أما بعد، فمع درس جديد من دروس الشاطبية ومع باب وقف حمزة وهشام على الهمز، ونبدأ كما تعودنا معكم بقراءة الأبيات ثم نشرع بعدها في الشرح بإذن الله عز وجل. يقول الناظم رحمه الله تعالى في باب وقف حمزة وهشام على الهمز: وحمزة عند الوقف سهل همزه إذا كان وسطا أو تطرف منزلا، فأبدله عنه حرف مد مسكنا ومن قبله تحريكه قد تنزلا، وحرك به ما قبله متسكنا، وأسقطه حتى يرجع اللفظ أسهلا، سوى أنه من بعد ما ألف جرى يسهله مهما توسط مدخلا، ويبدله مهما تطرف مثله، ويقصر أو يمضي على المد أطولا، ويدغم فيه الواو والياء مبدلا، إذا زيدتا من قبل حتى يفصلا، ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه ياء وواوا محولا، وفي غير هذا بين ومثله، يقول هشام ما تطرف مسهلا، ويئيا على إظهاره وادغامه، وبعض بكسر الهاء ياء تحولا، كقولك أنبئهم ونبئهم وقد، رووا أنه بالخط كان مسهلا، ففي الياء يلي والواو والحذف رسمه، ولخفش بعد الكسر ذا الضم أبدلا، بياء وعنه الواو في عكسه ومن، حكى فيهما كاليا وكالواو أعضلا، ومستهدئون الحذف فيه ونحوه، وضم وكسر قبل قيل وأخملا، وما فيه يلفى واثقا بزوائد، دخلن عليه فيه وجهان أعملا، كما ها ويا واللام والبا ونحوها، ولا مات تعريف لمن قد تأملا، وأشم ورم فيما سوى متبدل بها حرف مد، واعرف الباب محفلا، وما واو نصلي تسكن قبله، أو الياف عن بعض بالإدغام حملا، وما قبله التحريك أو ألف محركا طرفا، فالبعض بالروم سهلا، ومن لم يرم واعتد محضا سكونه، وألحق مفتوحا فقد شذ مورلا، وفي الهمز أنحاء وعند نحاته يضيء ثناه كلما اسود أليلا. إذن هذا هو باب وقت حمزة وهشام على الهمز. يعني لعل البعض يتعجب من هذه الكلمات ومن هذا الباب، ويظن أن فيه شيئا من الصعوبة، ولكن حينما نبدأ في شرح هذا الباب ونفصل مجمله ونجعله في إطار منسق ومرتب، يكون الأمر واضحا جليا إن شاء الله عز وجل. فنقول وبالله التوفيق أولا، يعني هذه القاعدة لابد أن نفهمها ونعرفها غالبا، وهي أن حمزة إذا وقف على أي كلمة فيها همز فإنه لا يقف بالهمز أبدا. بمعنى يعني كان شيوخنا يقولون لنا: إذا أردت أن تقرأ لحمزة فلا تقف له على همزة. يعني هذا الكلام، يعني مذهب حمزة في الوقف على أي كلمة فيها همز يكون أحيانا في أوجه كثيرة ومختلفة، وجه وثلاثة وغير ذلك، ولكن هي قواعد لو تعلمناها وفهمناها لاتضحت الأمور وما كان فيها الخلاف. فمثلا هو يقول في أول الباب: وحمزة عند الوقف سهل هجه إذا كان وسطا أو تطرف منزلا. يعني هذا الكلام، الكلام في الباب ده على الهمز المتوسط والمتطرف. المتوسط معروف أنه بيكون في وسط الكلام أو وسط الكلمة، والمتطرف الذي يكون في آخر الكلمة. وفي هذه الحالة لو وقف حمزة على كلمة فيها همز سواء متوسط أو متطرف فإنه يغير هذا الهمز، فكلمة سهل همزه في هذا البيت وحمزة عند الوقف سهل همزه، التسهيل هنا المقصود به مطلق التغيير. واحنا نعرف أن الهمزة لها أنواع كثيرة من التغيير، منها مثلا التسهيل بين، منها الإبدال، منها النقل، منها الحذف. فلما يقف حمزة على أي همزة يغيرها سواء كانت متوسطة أو متطرفة، هذا معنى قوله وحمزة عند الوقف سهل همزه إذا كان وسطا أو تطرف منزلا. ويبدأ يعرفنا الأنواع التي يأتي فيها التغيير. فلو احنا بصينا على حالات الهمز علشان نوضح الأمر ونفصله أكثر، هنجد أن الهمز له ثلاث حالات في هذا الباب. يبقى الهمز اللي احنا بنتكلم عنه في هذا الباب له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن الهمز يكون ساكن وقبله متحرك. الحالة الثانية أن يكون متحرك، الهمز نفسه متحرك وقبله ساكن. الحالة الثالثة أن الهمز يكون متحرك وقبله متحرك. هنجد هو الوحدة، تأملنا هذا الكلام نجد هو نفس الكلام اللي يقول حمزة في هذا الباب بالترتيب. هو يبدأ بأول حالة من حالات الهمز اللي هي الهمزة الساكنة التي قبلها متحرك، وهذه حكمها الإبدال، يعني يبدل الهمزة الساكنة حرف مد من جنس حركة ما قبلها. ده معنى البيت اللي بيقول ده: فأبدله عنه حرف مد مسكنا ومن قبله تحريكه قد تنزلا. يبقى الحالة الأولى من حالات الهمز إذا كانت ساكنة، الهمزة ساكنة وقبلها متحرك، يبقى حمزة يعمل إيه لما يقف على هذه الكلمة؟ يبدل الهمز حرف مد من جنس حركة ما قبل. يعني إذا كان الهمزة ساكنة قبلها مفتوح تبدل ألف، نحو مثلا قال الملأ، لو وقف حمزة يقول قال الملأ مثلا، إن يشاء، إذا وقف حمزة يقول يشاء. إذا كان ساكن الهمزة ساكن وقبله مكسور تبدل الهمزة ياء، نحو مثلا لو وقفنا على نحو كلمة وجيء يومئذ نقول وجيء، وإذا كان الهمز ساكن وقبله مضموم نبدله واو في الوقف، نحو كلمة يؤمنون، إذا وقف حمزة يقول يؤمنون. يبقى هذه الحالة الأولى من حالات الهمز، الهمز إذا كان ساكن وقبله متحرك نبدله حرف مد من جنس حركة ما قبله. بس في عندنا شرطين في هذه الحالة. الشرط الأول الهمز لازم يكون ساكن، والشرط الثاني أن يتحرك ما قبله سواء كان الهمز متوسط أو متطرف. طيب الحالة الثانية الهمز المتحرك الذي قبله ساكن، وهذا حكمه النقل. لكن نعرف الأول، البيت يقول وحرك به ما قبله متسكنا وأسقطه حتى يرجع اللفظ أسهلا. يعني إذا كان الهمز متحرك وقبله ساكن وحرك به ما قبله متسكنا وأسقطه يعني إيه بقى؟ وحرك وأسقطه يعني فألقي حركة الهمز على الحرف الذي قبله وأسقط هذا الهمز اللي هو معنى النقل، زي كلمة الأرض لما نقف عليها الأرض الهمزة متحركة وقبلها ساكن، يبقى احنا بناخد حركة الهمزة اللي هي الفتحة نبنيها على الساكن اللي قبلها اللي هو اللام، فنخلي اللام مفتوحة والهمزة دي خلاص نسقطها نحذفها خالص، فبدل ما نقول الأرض نقول ايه الأرض، طبعا ده عند الوقف بالنسبة لحمزة، أو مثلا نحو كلمة موئلة إذا وقفنا نقول ماويلة، أو كلمة دف إذا وقفنا نقول دف بالتخفيف، ما حدش يقول دف لا بالتخفيف دف دف، طبعا فيها أولى وثانية مثل الراء والإسلام لكن هذا سيأتي في موضعه. يبقى ده بالنسبة للحالة الثانية من حالات الهمز اللي هو المتحرك وقبله ساكن، يبقى حكمه إيه؟ حكمه النقل. طيب الحالة الثالثة من حالات الهمز، يعني بالنسبة لهذه الأسئلة يعني إن شاء الله نخليها في آخر الباب عشان نربط الموضوع ببعض، وهتيجي يعني هذه الأشياء ستأتي معنا. الحالة الثالثة اللي هو الهمز المتحرك، احنا لسه يعني بنتكلم عن الهمز المتحرك اللي قبله ساكن، بس يعني ممكن يكون الساكن اللي موجود قبل الهمز المتحرك ساكن اصلي نحو كلمة الارض او موئلة، وممكن يكون الساكن ده حرف مد الف مثلا. طيب لو كان الهمز المتحرك قبله الف نعمل فيه ايه؟ يقول لنا بقى في البيت اللي بعده سوى أنه من بعد ما ألف جرى يسهله مهما توسط مدخلا، يعني إذا كان الهمز المتحرك له قبله ألف وكان في وسط الكلمة فيأتي هنا حمزة عند الوقف بتسهيل الهمز بين يعني بين الهمزة وبين ايه جنس حركتها، فمثلا نحو كلمة ايه دعاؤكم لو وقفنا عليها هذه همزة متوسط وقبله ألف، فحمزة يأتي فيسهل هذه الهمزة بين الهمزة وبين الضم بين الهمزة وبين الواو لأن حركة الهمزة مضمومة، يبقى التسهيل هنا لما تكون الهمزة مضموم بين الهمزة وبين الواو، وإذا كانت الهمزة مفتوحة يبقى التسهيل بين الهمزة وبين الألف اللي هو جنس الفتحة، وإذا كان الهمز مكسور فيكون التسهيل بين الهمزة وبين الياء، فنحو كلمة دعاؤكم لما نقف عليها لحمزة والهمز متوسط وقبله ألف يبقى حكمه إيه؟ التسهيل يسهله مهما توسط مدخله، فيقف هكذا دعاؤكم، وطبعا هو ممكن يمد ويقصر لأن هذه القاعدة حرف المد إذا وقع قبل همز مغير يجوز فيه المد والقصر، فالهمز هنا احنا سهلناه فغيرناه فيجوز المد والقصر، والمد هو المقدم يعني اما المد ست حركات او نقصر حركتين، فنقف هكذا دعاؤكم، او نقف هكذا بالقصر دعاؤكم، ونحو كلمة مثلا نداء لو وقفنا عليها لحمزة نقف كذلك بالتسهيل تسهيل الهمز مع المد ومع القصر، فنقول ونداء أو نقول ونداء، طبعا صاحب التيسير أبو عمرو الباني كان يقول في هذا النوع إن شئت مكنت الألف قبلها وإن شئت قصرتها يعني جعلتها حركتين والتمكين أقيس. طب لو كان الهمز بقى متطرف في آخر الكلمة يعني الهمز نفسه متحرك لكن متطرف في آخر الكلمة وقبله ألف، يقول لنا برضو على حكمه في البيت اللي بعده يقول ويمدله مهما تطرف مثله ويقصر أو يمضي على المد أطولا، يعني هو إذا كان الهمز متطرف وقفنا عليه وقبله ألف فنبدل هذه الهمزة نبدلها حرف مد نحو كلمة الأخت سألت عنها دلوقتي كلمة السماء نقف عليها نقول السماء وبعدين نشوف بقى هنمد حركتين ولا اربعه ولا سته، يقول لنا ويقصر او يمضي على المد اطول، يعني ممكن نقرا بالقصر حركتين وممكن نقرا بالمد ست حركات. طيب هل ممكن نقرا بالتوسط اربع حركات؟ اه ممكن. ليه لا؟ طب بس ما الامام الشاطبي ما ذكرش هذا الكلام هنا. نقول احنا هنا هذه الهمزه في كلمه السماء احنا بنبدلها ايه؟ الفكره ان احنا بنبدلها الف، مش بنبدلها حرف مد، هي قبلها الف، فاحنا بنبدلها الف لانها ساكنه وقبلها الف وقبل الالف مفتوح، يبقى احنا نبدل الهمزه الف وقبلها الف، يبقى عندنا كم الف؟ عندنا الفين. فقال ممكن نحذف واحده منهم، لو حذفنا واحده من الاثنين تبقى في الف واحده موجوده، يبقى المد حركتين. ونسأله لا مش هنحذف، هنخلي الالفين، لما نخلي الالفين كل الف باثنين يبقى المد كام حركه؟ اثنين في اثنين باربعه. وفي ناس قالوا احنا هنفصل بين الالفين بالف ثالثه، يبقى في عندي ثلاث الفات، لما يكون عندي ثلاث الفات يبقى المد كام حركه؟ ست حركات. يبقى نقول على تقدير احنا لو ابدلنا الهمزه حرف مد، ابدلناها الف وقبلها الف، يبقى في عندي كام الف؟ في اثنين. على تقدير حذف الالف الثانيه يفضل عندي الف واحده، فالمد حركتين. وعلى بقاء الالفين نمد اربع حركات. وعلى تقدير ان احنا فصلنا بين الالفين بالف ثالثه يلزمنا ان نمد ست حركات. يبقى في عندنا في هذه الكلمه اذا وقفنا بالابدال في ثلاث اوجه، اما نقص بالقصر اثنين او التوسط اربع او الاشباع ست حركات، هكذا نقص نحو قوله تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء، أو ممكن نقف بأربعة أم السماء، أو نقف بستة إشباع أم السماء. وكمان يجوز فيها شيء ثاني بس لسه يعني ما جاش وقته، إن احنا نقف بالتسهيل مع الروم، وده سيأتي في موضع آخر إن شاء الله نعرف إزاي نسهل مع الروم. طب احنا دلوقتي تكلمنا عن الهمز المتحرك اللي قبله ساكن اصلي نحو مثلا موكله، او اللي قبله الف سواء كان متوسط او متطرف. طب ما ممكن الهمز نفسه يكون متحرك وقبله ساكن برضه حرف مد بس مش الف، يعني ممكن يقع الهمز بعد الواو او الياء. ممكن يقف او يقع الهمز بعد الواو او الياء. طب ما حكم هذا النوع؟ نعرف الاول اذا كانت هذه الواو او الياء زائدة ولا اصلية. نعرف اذا كانت الواو والياء زائدة يقول فيها ويدغم فيه الواو والياء مبدلا إذا زيدتا من قبل حتى يفصلا. يبقى إذا كانت الواو والياء التي قبل الهمز واو أو ياء زائدة فيكون حكمها الإدغام. إزاي الإدغام؟ طيب نجرب مثال، يعني مثلا في كلمة خطيئة لو وقفنا عليها نقف ازاي؟ هذه همزة متحرك، يعني هذا همزة متحرك وقبله ياء زائدة. طب ازاي عرفنا ان هذه الياء زائدة؟ لأن خطيئة على وزن فعيلة، فاء الكلمة فين؟ الخاء، وعين الكلمة الطاء. طيب ولام الكلمة الهمزة. يبقى إذن الياء مش من أصل الكلمة، أصل الكلمة قاف وآء، يبقى الياء هنا زائدة. أو مثلا كلمة قروء، الواو هكذا هنا زائدة، لأن قروء على وزن فعول، فاء الكلمة القاف وعين الكلمة الراء ولام الكلمة الهمزة، يبقى الواو ملهاش أصل، مش من أصل الكلمة. يبقى لما تكون الياء أو الواو اللي بتقع قبل الهمز المتحرك زائدة، نعمل ايه؟ نبدل الأول، خلي بالك من دي، نبدل الأول الهمزة حرف مد من جنس ايه؟ حركة ما قبلها، يعني هي قبلها ياء والياء قبلها كسرة في كلمة خطيئة، يبقى نبدل الهمزة ايه؟ نبدلها ياء فتبقى ايه؟ خطيئة. وبعد ما نبدل الهمزة ياء يبقى عندنا كم ياء؟ اثنين، الأولى اللي هي المادية ساكنة والثانية متحركة، والقاعدة تقول يضغم الأول في الثاني لأن هما زي بعض مثلين، الساكن نضغمه في المتحرك فتصير خطية لو وقفنا عليها، خطية. أو مثلا كلمة النسيء لو وقفنا هنقول النسي، يبقى أبدلنا الهمزة ياء وأضغمنا الياء في الياء. كلمة قروء لما نقف نبدل الهمزة واو ونضغم الواو في الواو فنقول قروء، ده معنى قوله ويضغم فيه الواو والياء مبدلا. يبقى الأول هنبدل الهمزة ياء إذا كان قبلها ياء، أو يبدلها واو إذا كان قبلها واو، وبعد نضغم الياء الساكنة في المتحركة أو الواو الساكنة في المتحركة إذا كانت إيه؟ الياء أو الواو زائدة. حتى يفصل معناها حتى يفصل بين الزائد والأصل، لأن الواو الياء الأصلية ليه حكم آخر هيجي في البيت اللي جاي. فإذا كان الهمز بقى متحرك وقع بعد متحرك نعمل فيه ايه؟ لو الهمز متحرك وقبله متحرك، دي الحالة الثالثة من حالات الهمز اللي احنا تكلمنا عليها، قلنا في ثلاث حالات الهمز، اما ان تكون ساكنة وقبلها متحرك ودي حكمها الإبدال، أو تكون متحركة وقبلها ساكن وهذه حكمها النقل، وإذا كانت متحركة وقبلها ألف إذا كان متوسطة يبقى التسهيل، وإذا كانت متطرفة يبقى إبدال، وإذا كان قبلها واو أو ياء زائدة يبقى حكمها الإبدال مع الإدغام نحو خطيئة وقروء، نقول خطية وقروء. إحنا كده لخصنا اللي فات كله. فنتكلم الآن عن الهمز، الحالة الثالثة من حالات الهمز، الهمز المتحرك وقبله متحرك. يقول فيه الناظم ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه ياء وواوا محولة، ويسمع يعني حمزة يسمع همز المفتوح يعني الهمزة المفتوحة بعد الكسر، يسمعها للناس يعني يسمعها للقارئ أو السامع يسمعها ياء، يعني كأنه إيه؟ يبدل هذه الهمزة ياء. وإذا كانت الهمزة المفتوحة بعد ضم يبدلها واو يحولها إلى واو، يعني هذا معنى قوله ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه ياء وواوا محولة. هذا الكلام يحتاج وقفة شوية. الأول هنعرف في حالات لو كانت الهمزة متحركة وقبلها متحرك هنجد فيها كم حالة، تعالوا نعد مع بعض. ممكن الهمزة تكون مفتوحة صح ويكون قبلها فتح أو كسر أو ضم، يبقى لي ثلاث حالات. ممكن الهمزة تكون مكسورة وقبلها برضو فتح أو كسر أو ضم، يبقى لي ثلاثة كمان يبقى ستة. ممكن الهمزة تكون مضمومة وقبلها برضو فتح أو كسر أو ضم، يبقى لي ثلاثة كمان على ستة وكان تسعة. يبقى الهمز المتحرك وقبله متحرك ليه تسع حالات، لأن الحركات ثلاثة وكل واحدة منهم قبلها ثلاث حركات، يبقى ثلاثة بثلاثة بتسعة. في منهم اثنين حكمهم الإبدال، اللي هي ايه؟ لو كان الهمز مفتوح وقبله كسرة أو ضمة فيبدل، لو كان مفتوح وقبله كسرة يبدل ياء، ولو كان مفتوح وقبله ضمة يبدل واو. زي ايه؟ زي كلمة فئة أو لألا، هذا الهمز مفتوح وقبله كسرة فيبدل ياء. فئة نقول لو وقفنا عليها فية، لألا لو وقفنا نقول ليلا، ولو كان مفتوح وقبله ضم نبدله ايه؟ واو. نحو كلمة مؤجلة لو وقفنا نقول موجلة، أو كلمة مثلا يؤده لو وقفنا نقول يوده، لا يؤاخذكم لو وقفنا نقول يواخذكم. يبقى ده حالتين من التسع حالات حكمهم الإبدال، المفتوح وقبله كسر يبدل ياء، والمفتوح وقبله ضم يبدل ايه؟ واو. يبقى فاضل سبع حالات، هذه السبع الحالات السبع يقول عنها وفي غير هذا بين بين. يبقى بقية الحالات السبعة حكمها التسهيل بين بين. ايه الحالات البقية السبعة؟ ممكن الهمزة تكون مفتوحة بعد فتح نحو كلمة سأل، لو وقف يقول سال، او مآرب يقول مآرب. وممكن تكون الهمزة مكسورة بعد فتح نحو كلمة بئيس فيقول بئيس، كل ده تسهيل. أو مكسورة بعد كسر نحو خاسئين يقول خاسئين، تسهيل برضو. أو مكسورة بعد ضم برضو تسهيل نحو سوئل ويقول سوئلوا، تسهيل الهمزة بينها وبين الإيه؟ وبين الياء. وممكن تكون الهمزة مضمومة بعد فتح نحو كلمة رؤوف، يسهل برضو رؤوف. أو مضمومة بعد كسر نحو فمالئون، لو وقف يقول فمالئون، تسهيل. أو مضمومة بعد ضم نحو برؤوسكم، برضو يسهل يقول برؤوسكم عند الوقف. يبقى ده معنى إيه قوله وفي غير هذا بين بين. يبقى دي أصول مثل حمزة في تخفيف الهمز على ما اقتضته لغة العرب. وبعدين يجيب بعد كده فروع على هذه الأصول، منها مثلا يقول ومثله يقول هشام ما تقرف مسهلا، يعني يقول ان هشام يوافق حمزة في الوقف على الهمز اذا كان الهمز متقرف نحو كلمة السماء دف، لو كان الهمز في اخر الكلمة. هشام يعمل نفس ما يعمله حمزة بالضبط اذا كان الهمز ايه؟ متطرف، مش اي همزة، لازم تكون متطرفة. ومثله يقول هشام ما تطرف مسهلا. وبعدين يذكر حمزة بعض الفوائد والفروع كذلك في هذا الباب، منها مثلا حكم الوقف على رؤية وتؤوي ورؤياك، فيقول فيها ورئيا على أوهاره والدغامه، يعني كلمة رئية إذا وقفنا عليها يجوز فيها الأوهار والإدغام. كيف؟ يعني كيف الأوهار وكيف الإدغام؟ الأول هذه همزة ساكنة وقبلها مكسور، يعني متحرك، وإحنا قلنا الهمز الساكن حكمه إيه؟ الإبدال. فإحنا هنبدل الهمز، طب نبدلها إيه؟ ها يعني همز ساكن قبله كسرة، إذا تبدل ياء، لأن حركة الكسر قبلها تقتضي أن تبدل الهمزة إلى ياء من جنس الكسرة. فلما نبدل الهمزة ياء هيجتمع عندنا كم ياء؟ ياء إيه؟ تبقى ريا، بس الأولى ساكنة مادية والتانية متحركة. فيقول طيب نعمل ايه في دول؟ في عندنا حاجتين، اما ان احنا نسيبهم زي ما هم نتركهم على حالته يعني بالاظهار فنقول ريا، او نضغم الاولى في الثانية تبقى ريا، ده معنى قوله ورئيا على اظهاره وادغامه، يعني بعد ما نبدل الهمزة ياء إما نسيبهم زي ما هم نظهر اليائين أو نضغمهم. نظهر نقول ريا، نضغم نقول ريا. زي كلمة تؤوي برضو ممكن نقول لما نبدل الهمزة واو نظهر أو نضغم، فنقول توي ونقول توي. أو كلمة رؤياك نفس القضية، هي هي بالقياس نقول رؤياك أو رؤياك. طيب بالنسبة يعني للإدغام، يعني سبب اجتماع يائين الأولى ساكنة والثانية متحركة. وبالنسبة للإظهار يعني ترك الهمزة على حالي أو ترك الياء على حالها بدون ما يضغمها، لأن أصل الياء المضغمة كان هم. وكلا الوجهين جائزين ومقروء بهما عند شيوخنا. ويعني أبو عمرو الثاني حتى يقول اختلف أصحابنا في إدغام الحرف المبدل من الهم وفي إظهاره في قوله ورئي وتؤوي وتؤويه، فمنهم من يضغم اتباعا للخط ومنهم من يظهر لكون البدل عارضا والوجهان جائزان. برضو يجي برضو الناظم يكلمنا على مسألة مهمة في هذا الباب، وهي الوقف على أنبئهم ونبئهم. نعم، فيقول وبعض بكسر الهاء لياء تحول كقولك أنبئهم ونبئهم. يعني ايه الكلام ده؟ كلمة أنبئهم إن في سورة البقرة قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، وكلمة نبئهم في الحجر والقمر اللي هي ونبئهم عن ضيف إبراهيم المكرمين، أو في القمر ونبئهم أن الماء قسمة لهم. يقول فيها صاحب التيسير اختلف أهل الأداء في تغيير حركة الهاء مع إبدال الهمز ياء قبلها، لأن الهمز نفسه ساكن وقبله كسرة. يبقى احنا هنبدل الهمز ياء فنقول أنبيهم أو نبيهم. جميل هذا الكلام. لما أبدلنا الهمز ياء وقلنا أنبيهم أو نبيهم عند الوقف، فبعض القراء كان يرى كسر هذه الهاء من أجل الياء، يعني بدل ما يخلوها أنبيهم يقول لا أنبيهم. ليه؟ لأن قبلها ياء والكسر مناسب مع الياء. أو بدل ما يقول نبيهم يقول نبيهم، وهذا الوجه صحيح. وآخرون كانوا يبقون الضمة زي ما هي لأن الياء عارضة، فيقولون أنبيهم نبيهم. يبقى الوجهان صحيحان مقروء بهما. إما أن نقف بعد ما نبدل الهمزة بضم الهاء أو بكسرها فنقول أنبيهم ونقول أنبيهم جائز، نقول نبيهم ونقول نبيهم كلاهما جائز. بالنسبة لضم الهاء يعني هي اختيار مكي وابن مهران، ويمكن هذا هو الأشبه بمذهب حمزة نحو يعني لأنه يضم مثلا الهاء في عليهم وإليهم ولديهم. ولكن يعني لما ورد هذا الخلاف وصححه القراء ونقلوه عن الإمام حمزة، فوصل إلينا أن الوجهان جائزان ومقروء بهما، وصححهما أئمة القراءات كإمام ابن جزر في النشر وغيره من القراء. في مذهب من المذاهب مهم جدا، وهو مذهب يعني الوقوف بالرسم، ان احنا نقف حسب رسم المصحف. ودي قاعدة مستقلة. يقول على حمزة وقد رووا انه بالخط كان مسهلا، ففي الياء يلي والواو والحذف رسمه. وده بنسميه مذهب الرسمي، اللي فات ده بنسميه مثلا القياسي اللي هو قواعد واحنا بنطبقها. اذا كان الهمز مثلا ساكن حكم الابداء، اذا كان متحرر وقبله ساكن حكم النقل، اذا كان متحرر وقبله متحرر مثلا حكم التسهيل، الا بعض الحالات اللي احنا تكلمنا عنها. لكن لما نقف بقى حسب رسم المصحف وحسب رسم الكلمه بنسميه المذهب الرسمي. الله المستعان، ان شاء الله رب العالمين. يقول: وقد رأوا أنه بالخط كان مسهلا، ففي الياء يلي والواو والحذف رسمه. يعني حمزة كان أحيانا يقف على الهمزة حسب خط المصحف على ما كتب في زمن الصحابة رضي الله عنهم. يمكن روي يعني عن سليم هذا اللي أخذ عن حمزة أنه كان يتبع في الوقف خط المصحف الكريم. وأبو عمرو البني قال بأن جميع ما يسهله حمزة يراعي فيه خط المصحف الكريم دون القياس. وأبو شامة كان يقول: وضابط ذلك أن ينظر في القواعد المتقدم ذكرها، فكل موضع أمكن إجراؤها فيه من غير مخالفة للرسم لم يتعدى إلى غيره. يعني هذا المذهب مذهب شائع وصحيح عند حمزة في الوقف حسب مرسوم المصحف. فيقول: ففي الياء يلي والواو والحذف رسمه، يعني يتبع رسم المصحف في الياء والواو والحذف. ففي الياء يلي والواو والحذف رسمه، يعني يقول ان الهمزه لو احنا بصينا على الهمزه اللي موجوده في المصحف مرسومه احيانا نجدها مرسومه على ياء، واحيانا مرسومه على صوره واو، وأحيانا مرسومة على يعني نبرة أو ملهاش صورة. أنت عارفين الهمزة يعني هذه كانت ثقيلة جدا عند العرب، فكانوا بيجعلوا الهمزة كرسي تقف عليه لأنها ثقيلة. فترى يكون لها كرسي هو الألف، مرسومة على الألف، يعني زي النبأ عن النبأ العظيم. مرة تكون مرسومة على ياء زي نبأ، مرة تكون مرسومة على واو نحو يؤمنون، وساعات ما تكونش مرسومة على حاجة نحو مستهزئون، ملهاش كرسي. هذه يعني كانت يعني مذاهب العرب في رسم الهمزة. والمصحف جاء موافقا لهذه اللغة. فيجي مثلا حمزة لما يقف يشوف الهمزة دي مرسومة على ايه، يتبع بقى رسم المصحف. لو كان مرسومة على ألف يبدلها ايه، ألف. ولو كان مرسومة على ياء يبدلها ياء، وإذا كانت مرسومة على واو يبدلها واو، وإن ما كانتش مرسومة على حاجة خالص يحذفها خالص. طب إيه الكلام ده؟ يعني مثلا كلمة الملأ ساعات نجد هذه الكلمة مرسومة بالألف وساعات نجدها مرسومة بالواو. فلو كانت الملأ مرسومة بالألف يعني الهمزة على الألف، حمزة يقف بالرسم ألف، يبدل الهمزة ألف، يقف بألف، يقول الملأ. يبقى لو مش على المذهب القياسي هيبدل الهمزة ألف، ولو مش على رسم المصحف المذهب الرسمي برضه هيحذف الهمزة وتصير إيه؟ تصير ألف. طب لو كان مرسومة على واو وهيقف على المذهب الرسمي مذهب رسم المصحف، يبقى يقف بواو ويقول قال الملو نحو قالوا تفتأ تذكر يوسف. تفتأ هذه الهمزه مرسومه على واو، فلما يقف على مذهب المذهب الرسمي يتبع رسم المصحف يبدل الهمزه واو يقول تفتأ. ولو وقف على مذهب القياس هتبقى همزه ساكنه قبلها متحرك يبدلها الف لان قبلها فتح، يقول تفتأ. وكله صحيح. مثلا كلمة مستهزئون الهمزة ملهاش صورة مرسومة على السطر كده، فيقول دي نحذفها لو وقف بمذهب الرسم. فلو وقف عليها بالمذهب الرسمي يقول مستهزئون، لأنه ما دام حذف الهمزة يعني بعدها واو فيضم ازاي قبلها لمناسبة الواو، مستهزئون. كمان في مذهب آخر اعتمده حمزة عند الوقت وهو مذهب الأخفش. مذهب الأخفش يقول فيه: ويخفش بعد الكفر ذا الضم أبدل بياء وعنه الواو في عكسه ومن حتى فيهما كاليا وكالواو أعضلا. الناظم الشاطبي رحمه الله بيّن مذهب الأخفش للإمام النحوي وذكره كذلك أبو عمرو الداني في التيسير، فقال مثلا نحو كلمة سنقارئك، يعني همزة مضمومة بعد كسر، هذه يبدلها همزة ياء. ده مذهب الأخفش، إذا كانت الهمزة مضمومة بعد كسر تبدل ياء سنقارئك، يقف عليها بمذهب الأخفش هكذا سنقارئك، أو إذا كانت مكسورة بعد ضم نحو كلمة سئلوا، همزة مكسورة بعد ضم يبدلها واو فيقول سويلوا. ده مذهب الايه؟ مذهب الأخفش، وهذا أجازه أهل القراءات وتواتر، وهو وجه يعني صحيح موقوف به لا بأس. طب ايه معنى ومن حكى فيهما كالياء وكالواو أعضلا؟ يعني كلمة أعضلا جاية من العضل، يعني الشيء الشديد الغليظ. فمن حكى مذهب الأخفش فقد أتى بأمر شديد وأمر معضل، ولكنه في نفس الوقت وجه صحيح صححه أئمة القراءات، لأن شرط القراءات أن تكون متواتر أهم شيء. فمدام تواتر هذا وأخذوه بسند صحيح فلا بأس به، ويعني صححه أئمة القراءات وبه قرأنا على شيوخنا. لكن يقول الناظم بعد ذلك مسألة كذلك مهمة، يقول: مستهزئون الحذف فيه ونحوه، وضم وكسر قبل قيل وأخملا. ومستهزئون هذه الكلمة لو وقفنا عليها يجوز لنا فيها ثلاثة أوجه. لو اتبعنا المذهب القياسي هنجد هذا يعني همز مضموم بعد كسر، يعني متحرك وقبله متحرك. المذهب القياسي يقول ايه؟ التسهيل اللي احنا قلنا من شوية، وفي غير هذا بين فنقف بالتسهيل مستهزئون. والوجه الثاني مذهب الأخفش، ده همز مضموم بعد كسر فيبدأ الياء، نقول مستهزئون. والمذهب الثالث مذهب اتباع الرسم او المذهب الرسمي وهو الحذف، فنحذف الهمزة ونقول مستهزئون. ده معنى قوله: مستهزئون الحذف فيه ونحوه، يعني ما شابه هذه الكلمة نحو كلمة مثلا فمالئون ليطفئوا متكئون، كل هذا يجري فيه ما يجري في كلمة مستهزئون، إما التسهيل على مذهب القياسي أو الإمدال على المذهب مذهب الأخفش أو الحذف على المذهب الرسمي. وضم وكسر قبل قيل وأخمل، أخمل يعني إيه؟ يعني لما ألقى حركة الهمزة على ما قبلها أسقط الهمزة، هذا معنى كلمة أخملة، اللي هو لما نأتي ونحذف الهمزة خلاص فتسقط الهمزة فلا وجود لها. فلو حذفنا الهمزة في كلمة مستهزئون تصير مستهزون، أو في كلمة يستنبئونك نقول يستنبونك. ننتقل إلى مسألة جديدة كذلك، وهي حكم الهم المتوسط بزائد. يعني متوسط بزائد يعني قبله حرف زائد عن أصل الكلمة. يقول فيه الناظم: وما فيه ألف واسطا بزوائد دخلنا عليه فيه وجهان أعملا كما ها ويا واللام والباء ونحوها ولامات تعريف لمن قد تأملا. لو شفنا كلمة الهمز فيها متوسط بسبب حروف زائدة عن الكلمة ولكن متصلة بالكلمة خطا أو لفظا، فنقص وجهين في مثل هذا النوع. الوجه الأول نقص بالتسهيل، يعني نعطي حكم المتوسط، الهمز المتوسط فنقص بالتسهيل، أو نعطي حكم كلمة منفصلة فنقص بالتحقيق. طب ما زي إيه؟ نشوف الأول الحروف المتوسطة اللي ممكن تدخل يعني كحروف زائدة على الكلمة التي أولها همز، نحو ها في كلمة ها أنتم ممكن نقص عليها بالتسهيل ها أنتم مع المد والقصر طبعا، لأن حرف المد يكون واقع قبل همز مغير، وممكن نقص بالتحقيق لأن الها أداة تنبيه وهي منفصلة عن الكلمة وزائدة عليها، فنقول ها أنتم طبعا مع المد طبعا ست حركات لأن الحمد يشبع المد ست حركات، أو هؤلاء نفس الكلام، أو يا أيها، أو مثلا لأنتم لأن اللام زائدة كما ها ويا واللام والباء ونحنها ولا مد تعريف لمن قد تأملا، فنقول لأنتم أو لأنتم، أو الباء زي مثلا بأنهم ممكن نقف بالتحقيق أو بالتسهيل نقول بأنهم بالتحقيق، أو هذا همز مفتوح بعد كسر فيبدل الياء بأنهم، أو مثلا من الأشياء الزائدة الفاء نحو فآمنوا، الواو زي وأمر، الكاف نحو كأنهم، الهمزة في كلمة أأنذرتهم أو أفأنت، السين زي سأريكم، لماذا التعريف نحو الآخرة الأرض، هذه يقف عليها طبعا احنا أخذنا هذا في باب النقل، يقف عليها بالنقل أو بالسكت، يقول الآخرة أو الآخرة الأرض أو الأرض، هذا بالنسبة للمتوسط بزائد. يبقى الهمز في كل ما سبق اللي قلناه متوسط باعتبار أن الحرف اللي دخل عليه متصل به خط أو لفظ لا يمكن انفصاله. أما الزائد هو ما أمكن فصله من الكلمة ولا تختل بنيتها. فلما نيجي مثلا في كلمة زي كلمة هاء مقرأ كتابية في سورة الحطة ما تاخدش حكمها أنتم، ما تاخدش حكم متوسط بزائد. ليه؟ لأن همز هاء متوسط أصلي لأنها من تتمة الكلمة، فهاء هذه اسم فعل أمر بمعنى كن، لكن ها أنتم الهاء هنا للتنبيه، فدي حالة ودي حالة. يمكن آخر شيء في هذا الباب وهو مذهب الإشمام والرو، يعني ممكن لما نقف على الهمزات نقف كذلك بالإشمام والرو لكن بشروط معينة. يقول فيها: وأشمم ورم فيما سوى متبدل بها حرف مد واعرف الباب محفلا. طبعا الإشمام والرو معروف، يعني يجريان في المضموم دون المفتوح والرو وحده يجري في المكسور، فهما جائزان في كل ما تقدم إلا في موضع إذا كان الهمزة متطرفة وأبدلناها حرف مد، فهذه لا إشمام فيها ولا روم، هذا معنى قوله فيما سوى متبدل بها حرف مد، فيما سوى متبدل بها حرف مد. زي كلمة الملأ هذه لا إشمام فيها ولا روم، أو كلمة لؤلؤ نقص فقط بالإبدال، نقول الملأ لولو، الباري مثلا نقول الباري، لا إشمام فيها ولا روم. ضابط هذا الأمر كل همز متطرف قبله متحرك أو ألف اللي هو جاء فيه الإبدال فأبدله عنه حرف مد مسكنا أو يبدله ما تطرف مثله لا يجري فيه إشمام ولا الروض. لكن ما قبله ساكن غير الألف فيصح روضه وإشمامه. وده في نوعين. أول نوع منه لو ما كان فيه النقل نحو كلمة دف، طبعا دف إذا وقفنا عليها إما نقف بالإبدال أو بالإشمام أو بالروض. طبعا الإبدال دف، الإشمام بس ضم الشفتين وهو يرى ولا يسمع، بعد ما أسكن الفاء أضم الشفتين دف. والروض بأجيب ثلث الحركة، اختلاف الحركة بمقدار الثلث، أقول دف دف بس. والنوع الثاني ما أبدل فيه الأمد حرفا وأضغم فيه ما قبله، كذلك يجري فيه إشمام الروض. نحو كلمة قروق، قروق لو وقفنا عليها قلنا بنقف بعد ما نبدل الهمزة واو ندغمها فنقول قروق، ممكن نقف بالروم لأن الواو هنا تبقى مكسورة فنقول قروي، هكذا نقف. لذلك قال أبو عمرو الداني والروم والإشمام جائزان في الحرف المتحرك بحركة الهمزة وفي المبدل منها غير الألف. طبعا معنى قوله واعرف الباب محفلا يحفل القوم يعني مجتمعهم، يعني هذا الباب موضع اجتماع انواع تخطيط الهمز فاعرفه. ثم يعطي قاعده كذلك في هذا الباب فيقول وما واو نصري تسكن قبله او الياء فعن بعض بالادغام حملا، يعني لو كان الواو والياء قبل الهم المتحرك اصليه واو او ياء ساكنه اصليه فيجوز لنا فيها الادغام. طب هل يجوز كذلك وجه اخر؟ نعم يجوز فيها وجه اخر. كيف عرفنا هذا الوجه؟ يعني هذا يعني الواو والياء الاصليه اللي تقع قبل الهم روى بعضهم انها تجري مجرى الزائد فانها تدغم، وكان الاحسن انه كان يذكر هذا البيت عقب ما ذكر ويضم فيه الواو والياء مبدلا اذا زيدتا من قبل حتى يفصلا. لكن معنى قوله فعن بعض بالادغام حملا يعني مش كله اتفق على ادغامها، يبقى ما دام ليس كل القراء متفقين على ادغامها فيجوز كذلك فيها وجه اخر وهو الابدال. يبقى لو كانت الواو او الياء التي تقع قبل الهم واو او ياء اصليه يجوز فيها الادغام بعد الابدال او ترك الادغام، يعني ابدال بدون ادغام. نحو كلمه مثلا سوء، لو وقفنا سوء هذه الواو اصليه لانها على وزن فعل فالواو وقعت موقع عين الكلمه فنقول سوء او سوء، او كلمه السوء نقول يعني بالابدال السوء او السوء، او كلمه شيء نقول بالابدال فقط نقول شيء بالتخفيف كده شيء، او بالادغام نقول شيء، او استيئس نقول استيئس، اذا وقفنا نقول استيئس، او بالادغام استيئس. يبقى هنا اذا كانت الواو او الياء اصليه قبل الهمزه يجوز فيها الابدال فقط بدون ادغام، ويجوز فيها كذلك الابدال مع الادغام. وينتقل الى قاعده كذلك يعني في اخر هذا الباب فيقول وما قبله التحريك او الف محركا طرفا فالبعض بالروم سهلا. اللي ذكره في هذا البيت هو اللي امتنع رومه واشمامه لما قلنا من شويه كده، لو كان الهمز نفسه متطرف وقبله ألف يمتنع الروم والإشمام. لكن هنا جه بقى جنبنا وجه جديد في أنه ممكن يأتي فيه الروم مع التسهيل، مش روم بس. يقول إذا كان الهمز متطرف وقبله ألف والهمز في الأصل كان متحرك يعني مفتوح أو يعني مضموم مثلا أو مكسور، فبعض الناقلين عن حمزة أجازوا فيه الوقف بالروم مع التسهيل زي كلمة السماء لو كانت مضمومة ممكن يسهل الهمزة مع الروم، يقول السماء، أو ولما يسهل مع الروم أصبح حرف المد وقع قبل همزة مغير، فيجوز الإشباع أو القصر، يعني مثل المد والقصر ست حركات أو اثنين، ست حركات إحنا قلنا السماء أو حركتين بس السماء هكذا. ثم يقول الناظم بعد ذلك وما قبله التحريك أو ألف محركا طرفا فالبعض بالروم سهل، ومن لم يروم واعتد محضا سكونه وألحق مفتوحا فقد شذ موغلا. يعني إيه؟ يعني بعض الناس لم يأخذ بهذا المذهب اللي هو مذهب الروم لحمزة في أي حاجة خالص من الهمزات في هذا الباب، يعني ترك الروم تماما، فهذا يعني يقول عنه الناظم أنه قد شذ مذهبه موغلا في الشذوذ، لأن الروم يعني قد استقر واشتهر عن حمزة في وقفه وصححه العلماء وأخذوا به، فليست هناك أي حجة لمن ترك الروم لحمزة إلا فقط في يعني من امتنع فيه الروم ونبهنا عليه. ويقول الناظم بعد ذلك وفي الهمز أنحاء وعند نحاته يضيء ثناه كلما اسود اليلا، يعني روية في تخفيف الهمز وجوه كثيرة وطرائق متعددة اشتملت عليها الكتب، وذكر الناظم من تلك الطرق أشهرها وأقواها لغة ونقلا، ويمكن يعني ذكر بعض الأوجه الضعيفة ونبه على ذلك، فقال وفي الهمز أنحاء وعند نحاته يضيء ثناه كلما اسود اليلا، يعني في هذا الهمز مذاهب كبيرة جدا، يعني أضاءها النحاة لمعرفتهم بها وشرحوها كلما كانت خفية كالسواد عند غيرهم. وعبر الناظم بالإضاءة عن وضوح هذا المذهب عند العلماء وبالسواد عن إشكاله عند الجاهلين به، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا وما كان من توفيق فمن الله عز وجل، وما كان من خطأ أو سهو أو تقصير أو زلل أو زيغ أو زيف أو نسيان فمني ومن الشيطان، ويسأل الله معافاته ومغفرته، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعل عملي وعملكم خالصا لوجهه الكريم، وأن يتقبل منا ومنكم، وجزاكم الله خيرا على حضوركم وبارك فيكم، وإلى أن ألقاكم في درس جديد من دروس الشاطبية، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.